بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس من كتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب هو أول ما صنف في فرع أصول الفقه. أصول الفقه يعنى بها ذلك العلم الذي يقاعد القواعد التي يسير عليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. كانت قواعد أصول الفقه متناثرة في كلام أهل العلم، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تكلم في بعض القواعد، وكذلك من قبله أبو بكر، ومن بعده معاذ بن جبل وآخرون كثر. ولكن أول من جمع هذه القواعد وبين أصولها هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولم يسمي مصنفه هذا الرسالة، يعني هو الذي لم يسمه برسالة كعادة كثير من المتقدمين. يعني المتقدمون أحيانا تجد الكتاب الواحد له أكثر من عنوان، والسبب في ذلك أنه لم يسمه، هو الذي لم يسمي كتابه وإنما سمي هذا الكتاب. وأصل هذا الكتاب رسالة كتبها الإمام الشافعي لصديقه عبد الرحمن ابن مهدي عليهم جميعا رحمة الله، ومن هنا سمي هذا الكتاب بماذا؟ بالرسالة. وهذا الكتاب يعني شرعنا فيه منذ ما يقرب من 8 سنوات، كنا نسير على الجدة، ثم بعد ذلك هناك بعض الأوقات التي لم يدرس فيها هذا الكتاب. ويلاحظ في كتاب الرسالة أن لغته عالية جدا، اللغة بتاعته عالية جدا جدا وكثيفة. معنى كلمة كثيفة أي كثيرة المعاني، أي كثيرة المعاني. وتحاشى كثير من الناس أن يقرأوا الكتاب أو يشرحوه. يعني الإمام الشافعي كتبه مع جلالتها، إلا أن كثيرا من الناس كانوا يهابون شرح هذا الكتاب. ولا أبعد أن أقول بأن هذه القراءة لكتاب الرسالة من القراءات المهمة لهذا الكتاب. ووقفنا عند كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة الإرسال، والإرسال ما سقط منه صحابي، الإرسال ما سقط من الإسناد صحابي، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. هناك من أهل العلم من أجاز المرسل واحتج به، وهذا مشهور عن بعضهم كالإمام مالك عليه رحمة الله، بل إن بعضهم قال بأن المرسل لعله يكون أقوى من المسند المتصل، ولهم في ذلك حجج وكلام كثير وطويل. وهناك من منع منه مطلقا، هناك من أجازه مطلقا، وهناك من منعه مطلقا. وذكر الإمام النووي أن هذا مذهب جماهير أهل العلم. وهناك من فصل أي قبله، ولكن بشروط وضوابط، ومن هؤلاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ضوابط الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن يكون معنى الحديث المرسل معنى صحيح، هذا أول ضابط. الضابط الثاني أن يتقوى هذا المرسل بمرسل آخر، سواء هذا المرسل مرسل مرفوع أو موقوف أو مقطوع. هذا الكلام كله يا إخواني شرحته من قبل، ده بس تذكرة. الأمر الثالث أن يكون الإرسال عن ثقة لا عن مجهول أو عن ضعيف، ده الضابط الثالث. الضابط الرابع أن يكون ذلك المرسل سالما من المخالفة. إذن هذه أربع ضوابط بها أجاز الإمام الشافعي الحديث المرسل. والأصل أن المرسل هذا من أقسام الحديث الضعيف، هذا عند الجماهير. اليوم نبدأ في الفقرة 1275، وهي قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهناك يعني زي مناظرة بينه وبين شخص، هذا الشخص إما أن يكون متصورا وإما أن يكون حقيقة، وهذا شأن أهل العربية. يعني أحيانا العرب بيتصوروا، يعني يتصوروا واحد بيكلموه ويديروا معه إيه حوار، ده موجود. فإن قال لي كذا قلت له كذا، فعندما قلت كذا قال لي، هو أصلا مش موجود، ده موجود عند العرب، ده موجود عند العرب. فيمكن أن يتصور شخصا أو أن يتصور، إذا لم يتصور شخصا تصور نفسه، يعني ممكن يتصور نفسه هو حاجة وبيكلمها وهي بترد عليه خطاب، ده موجود بكثرة عند العرب. ولا أريد أن آتي الآن بأمثلة كثيرة من الشعر، ولكن هذا ناضح في أشعارهم وفي آدابهم. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي، فصبرا في مجاد الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. الأبيات هو لم يجد صاحب له، وفي هذا المقام لم يتصور صاحبا وإنما تصور إيه نفسه وبدأ يكلم نفسه. فيا ترى هل الإمام الشافعي كان هناك من يناظره، ولا هو كان بيتصور من يناظره فحدثه وناظره؟ ربما يكون هذا وربما يكون هذا. وهنا ملحوظة بسيطة، مسألة المناظرة. بعض الناس يقولون هيا بنا نتناظر، يلا بنا يعني ننظر بعض. سبحان الله، هذا الكلام غير صحيح، فإن المناظرة لا تكون إلا بين أصحاب الاستدلال، من عندهم أهلية النظر والاستدلال، يعني أهل العلم. ولذلك سمي أهل العلم بأهل الإيه؟ بأهل النظر، بأهل النظر. الإمام النووي عليه رحمة الله تكلم عن الإيمان وزيادته ونقصانه، قال: والإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ده نص كلام الإمام النووي. يبقى يزيد بكثرة النظر، ليس المقصود بالنظر إن الإنسان يبص بعينيه، ولكن المقصود بالنظر اللي هو الإيه؟ اللي هو النظر في الأدلة. والذين ينظرون في الأدلة هم أهل الاستدلال، أهل الاستنباط، أهل العلم. قال ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم. إذن أهلية النظر ليست لكل أحد، وإنما هي للآحاد من الناس، لأهل العلم منهم. فالإمام الشافعي ربما يتصور من يناظره، وربما هناك حقيقة من يناظره. على أي حال، قال الإمام الشافعي: ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، الميم بعدها واو، بالمتصل. هذه لهجة، وفي أهل اللغة بيسموها صورة كتابية، يعني بالمتصل دي بيسموها صورة كتابية عن لهجة صوتية، صورة كتابية عن لهجة صوتية، زي مثلا ياسين بتكتب ياسين، بعض الناس يكتبوا ايه يا ألف سين يا نون، يبقى ياسين يا ألف سين يا نون دي ايه؟ دي كتابة، كتابة الصوت، هذه كتابة الصوت. بعض الناس يفعلون هذا وبعض الناس يفعلون هذا، ياسين أو ياسين. وكذلك المتصل ميم تاء، والمتصل بإشباع حركة الميم لإشباع الضمة. وزي مثلا متفق، متفق تكتب ميم تاء فاء قاف، وإذا أشبعت حركة الميم تبقى إيه؟ متفق. دي لهجة موجودة. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان ضليعا في اللغة، كان ضليعا في اللغة. ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة، الحجة تثبت بها، تثبت به أي بالمرسل، ثبوتها بالمتصل، يعني الحديث المنقطع أقل درجة من الحديث الايه المتصل. ليه؟ وذلك كلمة وذلك فيها معنى السبب، عشان خاطر، من أجل، بسبب، أن معنى المنقطع مغيب، أن معنى المنقطع مغيب. معنى كلمة أن معنى المنقطع مغيب يعني العلة من الإرسال غير معلومة، دي معنى الجملة دي، أن العلة من الإرسال غير معلومة، يعني رجل الراوي يستطيع أن يصرح باسم الراوي ولكنه يسقط اسم الراوي، لم يسم الراوي. ليه؟ لماذا لم يسم اسم الراوي؟ إذن هناك أسباب كثيرة، هناك أسباب كثيرة لأنه لم يسم هذا الراوي. لما نقول مثلا أخبرني أبو قسورة عن أبي الفضل عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أقولش أبو قسور، أقول أخبرني أبو الفضل، يبقى أنا أسقطت مين؟ طب لماذا أسقطت أبو قسور؟ لماذا أسقطته؟ وذلك يقول معنى المنقطع مغيب، يعني العلة من الإرسال مغيبة غير معلومة، غائبة غير معلومة. ولذلك يذكر الإمام الشافعي محتملات، فيحتمل أن يكون حمل، أن يكون هذا الراوي حمل عمن يرغب عن الرواية عنه، احنا عندنا رغب عن ورغب فيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، يبقى رغب عن يعني ايه؟ بغض وكره، كره وبغض، ورغب فيه بمعنى أحب. فشوفهم كده الأداة بتعمل إيه في العلة، يبقى رغب فيه أحب، ورغب عن أبغض وكره. فيقول الإمام الشافعي عن سبب الإرسال يحتمل أن يكون أي هذا المرسل حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، يعني الرجل الذي لم أظهره لو أظهرت اسمه لكان في ذلك ما يكره، يعني إيه؟ أنه ضعيف، لأنه لو كان ثقة وكان فاضلا وكان حجة لأظهرته، فكون إن أنا لم أظهره يبقى فيه هناك كراهة إن أنا أظهره. وأن بعض المنقطعات، بعض المنقطعات يقصد بها هنا المرسلات، وإن وافقه مرسل مثله، يعني حتى ولو اعترض بمرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدة. دي مسألة في غاية الدقة، افترضنا في هناك حديث مرسل وهناك حديث مرسل تاني جبناه يعضد هذا المرسل، ما ينفعش تكون الرواية خرجت عن راوي واحد، لابد يبقى الرواية مختلفة عشان تعضده، عشان تعضده. انا قلت رواية عن ابي الفضل عن الزهري وما ذكرتش مين ابو قسوار، فآتي بمرسل اخر، هذا المرسل عن ابي محمد عن الزهري، يبقى انا هنا ايه عددت المخارج، تعديد المخارج تقوية للحديث المرسل. لكن لو ان المخرج واحد، لو ان المخرج واحد يبقى خلاص ليس هناك يعني تقوية لهذا المرسل. وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وهذا طبعا إيه واضح. وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي جملة اعتراضية اللي جاية دي، إذا قال برأيه لو وافقه، انتهت الجملة الاعتراضية، يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ أولا قبل أن أشرح هذه الفقرة، الشيخ شاكر عليه رحمة الله وقف هنا وقفة جميلة وعمل عليها علامة في يدل، وذكر أن كل النسخ فيها لم يدل، يعني نسخ المخطوطة فيها لم يدل، وهذا دل على أن هذا الرجل خبير بالعلم. ودي مسألة مهمة جدا، بعض الناس يتصدر تحقيق المخطوطات وهو لا زال غرا ضعيفا، وبالتالي بيثبت لقدامه، فانظر كيف أن المخطوطات فيها لم، ومع ذلك هو عمل إيه؟ اشتلم. لماذا؟ لأنه عالم بمذهب الإمام الشافعي. ودي مسألة مهمة جدا، لابد الإنسان أن يكون مميز، ما يحاولش أن هو كل حاجة يسلم بها، لا، لابد يشغل دماغه، ولابد أن هو ينقح. ودائما ننظر في علم الرجل، ننظر في علم الرجل، يا ترى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما مذهبه في قول الصحابي؟ لأن المسألة هنا بيقول إيه؟ بيقول إن أحيانا الحديث المرسل دهوت يتقوى بقول الصحابي، يبقى لو قلنا بيتقوى بقول الصحابي، يبقى قول الصحابي ده ماذا؟ حجة. ولو قلنا لم يتقوى بقول الصحابي، يبقى قول الصحابي إيه؟ ليس بحجة. يبقى لو قلنا لم يتقوى، يبقى معناه ان قول الصحابي مش حج، ولو طيرنا لم يبقى يتقوى، يبقى قول الصحابي ايه؟ حج. هذه مسألة فيها اضطراب شديد جدا جدا. يعني الامام الغزالي وهو من اكابر الشافعية الذين حرروا اصول الفقه على طريقة الإمام الشافعي، مال إلى أن مذهب الإمام الشافعي عدم الاحتجاج بقول الصحابي، ده ما رجحه الغزالي، ومعظم الأصوليين مش وراء الإمام الغزالي في هذه المسألة، ودي مسألة خطيرة جدا. وإذا نظرنا إلى بعض أهل العلم نجد اضطرب في النقل عن الإمام الشافعي، ولو رجعنا إلى مصنفات الإمام الشافعي نفسها وبدأنا نقرأ فيها نجد الهول، نجد أن الإمام الشافعي في كتبه يرى بالاحتجاج بقول الصحابة. الكتاب اللي معنا في إيدنا ده هو نجيبه صفحة 596 ونقرأ 596، نقرأ هقول رقم كم؟ رقم 1805. أنا أقرأ سرد من غير ما أعلق. فقال، طبعا احنا كلنا بيقولنا عرفنا قال وقلت ورد، وده كله ايه؟ ربما يكون متصور وربما يكون ايه؟ حقيقة. فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص. أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقلت، يبقى قال وإيه؟ وقلت، فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. هي ذي الجملة اللي أخذ منها من أخذ أن الإمام الشافعي لا يرى الاحتجاج بقول الصحابة، هي ذي الجملة. هو فهم أن لازم هذا الكلام أنه لا يحتج بقول الصحابة. فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. يبقى قول الصحابي ليس حجة إلا إذا وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان ظاهرا في القياس. ده لازم كلام الإمام الشافعي. إذن هو لا يحتج بماذا؟ بقول الصحابي مطلقا. ده فهمهم، وهذا ما فهمه الإمام الغزالي عليه رحمة الله. لكن نقرأ بقية الكلام. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول، إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا. لو واحد منهم القول وما فيش حد لا خلف ولا وافقه، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرق كده، ويتفرق ده لهجة ممكن، ويتفرقون ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. قال إلى أي شيء صرت من هذا؟ طب أنت رأيك أنت إيه في المسألة دي؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه. يعني إيه شيء في معنى الكتاب والسنة يحكم له بحكم الكتاب والسنة؟ يعني دليل برهاني قاطع لا يمكن رد، دي معناه دليل برهاني قاطع لا يمكن رد. لما نقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إذن هذا فيه دليل على أنه ليس بسفيه. إذن كلمة أنه ليس بسفيه لا موجودة في الكتاب ولا في السنة، ماشي، ولكن هذا المعنى برهان في قوة الكتاب والسنة، مش كده؟ أنتوا فاهمين ولا أنتوا رحتوا مني؟ اسم محمود معايا ولا؟ طيب تمام. انظر بقى، يعني هو قال له طيب الناس مختلفين في المسألة، طب انت ايه بقى رأيك في المسألة دي؟ قلت رأيي اتباع قول واحد، اي قول الواحد من الصحابة، امتى؟ اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا، فهمنا الكلام، وايه ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه، يعني له من القوة كقوة النص كما ذكرت الان، أو وجد معه قياس. إذن هذا القول النهائي لمين؟ أنه يقول بماذا؟ بالاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يجد حجة في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ظاهر أو برهان ضروري لا يمكن رده. ده كلام مهم جدا. اللي ابن القيم، وهذا كلام موجود أيضا في الأم، نقل في كتابه القيم الإعلام المجلد الرابع ما نصه. إذا لم يكن في الكتاب والسنة، يعني إذا لم يجد الخبر في الكتاب والسنة، صرنا إلى أقاويل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ونتبع القول الذي معه الدلالة. يعني لو افترضنا ان لم يجد دليل لا في كتاب ولا في سنة ولا في اجماع، بيصير الى ماذا؟ الى اقوال الصحابة، ويصير الى القول الذي معه ليه الدلالة، اي دلالته واضحة وظاهرة. اذا فهمنا ذلك نفهم ما نقله أيضا ابن القيم في الإعلام المجلد الثاني، النقل اللي ذكرته سابقا ده في المجلد الرابع. في المجلد الثاني في كتاب الإعلام، بعد أن ذكر اضطراب أهل النقل عن الإمام الشافعي في مسألة مذهب الصحابي، ذكر أن الذين قالوا بأن مذهب الشافعي عدم الاحتجاج بقول الصحابي، قال أن من قال بذلك فقد حكى بلازم قوله لا بصريحه. ده الجملة دي نحفظها، من قال بأن الإمام الشافعي لا يقول أو لا يحتج بقول الصحابي فقد قال بلازم قوله لا بصريحه، لكن صريح القول هو إيه؟ هو الاحتجاج بقول الصحابة. وهنا مسألة، هل لازم القول لازم؟ يعني هل الإنسان لم عندما يقول قول لازم هذا القول يلزمه؟ هذه مسألة مهمة جدا وفيها كلام طويل. والصحيح الذي عليه الأصوليون أن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه، إلا إذا التزمه صاحبه. يعني افترضنا مثلا واحد قال لي ما اسم الملك الذي ينزل بالوحي على رسول الله، الناس كلها عارفاه، أنا هقول له لا أدري لا أعرف. لازم هذا إن أنا رجل ليست عندي عقيدة، يعني لازم ذلك إن طالما أن أنا مش عارف اسم الملك يبقى أنا رجل لا عقيدة لي، يبقى أنا رجل ممكن أكون كافر. بلاش دي، ممكن بعض الناس إذا قلت له ماذا تعرف عن القرآن يقول لك لا أدري، فلازم ذلك أنه كافر بالقرآن. بعض الناس تقول له معنى كلمة الله، والله هذا السؤال سألته لطلبة الجامعة وطلبة هم متخصصون في اللغة العربية، معنى كلمة الله مش انت بتقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبتقول هذا كتاب الله ومسجد الله وبيت الله، فما معنى كلمة الله اللي انت دايما تدور على لسانك؟ يبرق بعينيه ومش عارف ان هو يجيب. لن اقول بانه حرفي بسيط ولا انه رجل يمشي في الشارع يقوم الزبالة، ترجل متخصص في اللغة ولا يعرف معنى كلمة الله، فهل لازم ذلك انه يجهل الله عز وجل فيترتب على ذلك الحكم بكفره ويترتب على قتله مثلا؟ لا، لازم القول ليس بلازم إلا إذا كان ظاهرا في الدلالة، إلا إذا كان ظاهرا في الدلالة. هو ممكن يكون مش عارف الدلالة الصحيحة اللغوية العلمية لكلمة الله، مش قادر يقول لك إن الله مركب من الألف واللام التعريفية زائد إله، وإله على وزن فعال، وفي تبادل الصيغ تأتي فعال بمعنى مفعول يبقى إله بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. فلما كانت هناك آلهة كثيرة باطلة فصار الإله هو المعبود بحق، والإله بمعنى المعبود ده موجود في الكتاب والسنة وفي لغة العرب يدل عليه في القرآن كذا وفي السنة كذا، هو مش يدل الكلام ده كله، فالمعنى ذلك يكون ذلك الرجل يعني جاهلا بالعقيدة، والجهل بالعقيدة كفر، إذن هذا الرجل يقتل؟ لا، فلازم القول ليس بلازم إلا إذا كان الأمر إيه؟ واضح الدلالة. واضح ده زي إيه مثلا؟ زي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف. ربنا عز وجل بيأمرنا إن نحن نحسن إلى الوالدين قولا وفعلا، قولا وفعلا، بالفعل نتواضع للوالدين لسيما عندما يمتد بهم العمر فيشيخان ويكبران، يبقى الإنسان في العمر ده محتاج إلى التواضع والرأفة والرحمة. وربنا شبه ذلك كالطائر الذي يخفض جناحيه لأفراخه، شوف بقى لما يكون طائر نازل كده وبيحضن على إيه؟ على عياله الصغيرين، برضك الناس الكبار عاوزين كده، الحضن الدافي والكلمة طيبة، ربنا أمر بكده. طب سمعنا واحد بقى بيشتم أبوه، يا ابني كذا، ملعون، مش تقول له يا أخي اتقي الله. طب ربنا بيقول لك ولا تقل لهم أوف، قال لك يا عم الشيخ ما قلتش لهم أوف، أنا شتمت بأبوه واللي مخلفين. الله، ما هو لا تقل لهما أف، لازم هذا القول إنه يعمل إيه؟ إنه هو لا يسبهما بما هو أعظم من ذلك. إذا كانت أف أتذكر منهي عنها، يبقى ما هو أعظم من أف أيضا منهي عنه، ده لازم. اللازم ده خفي ولا واضح؟ واضح، هذا واضح. نرجع تاني للجملة والعبارة التي ذكرتها، يبقى الذين قالوا بأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ليس مذهبه الاحتجاج بقول الصحابة، إنما هذا لازم القول بفهمهم لا صريح قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، ذا وضحناها. والقول وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه، لو قال برأيه، إذن هذا قول الصحابي، لو وافقه أي لو وافق هذا المرسل، يدل على صحة مخرج الحديث، أي يكون فيه تقوية الحديث. ولهذا قال يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها. إذن الإمام الشافعي بيرى أن قول الصحابي يمكن أن يكون ماذا؟ معضدا للمرسل، ويمكن أن يكون، ويمكن أن يكون أي الراوي إنما غلط به من حيث أرسله حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، لم يميز بين المرسل وبين الإيه؟ قول الصحابي فأرسله. ويحتمل هذا مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يرون ذلك الأمر. وهذا الكلام متصور في الجيل الثاني بعد جيل كبار التابعين، يتلبس عليهم الأمر، يقع منهم الوهم، ده كله متصور. أما من الميم هنا مكسورة، أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. إيه المسألة دي؟ هل يا شافعي تناقض هنا؟ لا، المقصود إن كبار التابعين يقبل مرسلهم، لأنهم عندما يرسلون لا يرسلون عن مجهول أو يرسلون عن ضعيف، وإنما يرسلون عن مين؟ عن صحابي، فالتبس عليهم فيمشى خبرهم، كسيد المسيب مثلا. أما من دونهم لا، لا يقبل مرسلهم. وعدم القبول هنا أي مطلقا من غير ضابط. الإمام الشافعي بيرى قبول مرسل كبار التابعين مطلقا، أما مرسل من بعد كبار التابعين بالضوابط الآتية: أن يكون المعنى صحيحا، 2 أن يعتضد ذلك المرسل بمرسل آخر إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو قول صاحب، 3 أن يكون إرساله عن رجل ليس بالضعيف الشديد، 4 ألا تقع المخالفة فيه. يبقى قول الإمام الشافعي فلا أعلم منهم واحدا، أي من طبقة أو الطبقة التي يدون كبار التابعين، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله، أي مطلقا من غير ضابط. إذا لابد من وجود الضوابط لقبول الحديث المرسل. ليه؟ قال لأمور: أحدها أنهم، أي الطبقة الثانية من بعد كبار التابعين، أنهم أشد تجوزا. التجوز هنا بمعنى التساهل، جوز الشيء أي أجازه أباحه، هذا عند الأصوليين. والمقصود هنا ويتكلم في مصالحات المحدثين بالتجاوز هنا أي تساهل، أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، أنهم متساهلون في الرواية. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، توجد الدلائل عندما يروون عن الراوي الذي أرسلوه، في هناك دلائل تدل على ضعف ذلك المخرج. والآخر كثرة الإحالة، الإحالة هنا بمعنى الضعف بسبب التناقض أو الغفلة أو ما إلى ذلك، كثرة الإحالة. فلما كانت الإحالة موجودة والدلائل الضعف موجودة، كان ذلك أمكن للوهم، أمكن للوهم أي الرواية من غير أو المرسل من غير الصحابة أو كبار التابعين، كان أمكن للوهم أي وقوع الوهم في المرسل من غير الصحابة وكبار التابعين، أمكن للوهم. وضعف من يقبل عنه، من هنا بمعنى ما؟ فالشافعي عليه رحمة الله أقام من مقام ما، أقام من مقام ما أي وضعف ما يقبل عنه، وضعف ما يقبل عنه أي روايته. ولقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم، أنقف عند هذه الجزئية لأن جزء الآتي هذه يعني عويصة، ونعوز الإخوة يذاكروا الفقرتين الماضيتين دول، نكتفي بهذا الجزء إن شاء الله، وبإذن الملك الجليل المتعال يكون لنا لقاء في الجمعة القادمة. خلاصة المسألة، عرفنا معنى المرسل. نمر 2، الإمام الشافعي القول الصحيح أنه يحتج بقول الصحابي، وهذا صريح قوله كما قرأناه، والقول بأنه لا يحتج هذا ما فهموه من لازم قوله. نمر 3، أنه يحتج بمرسل الصحابي وكبار التابعين، بينما لا يحتج بمن دونهم إلا بالضوابط، والضوابط قد وضحناها، هذه تقريبا يعني رؤوس مجلس اليوم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر إن شاء الله.